السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات نصوص تربوية من الكتاب والسنة، دراسة وتحليل. وسوف نتطرق أيضا إلى أساليب كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدأنا بالأساليب التربوية وانتهينا منها بمحاضرتين، وتطرقنا لأساليب ربما 8 أو 9 كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم نتطرق إلى المفاهيم الاجتماعية والقيم الاجتماعية وأيضا المعايير الاجتماعية الذي كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. فنبتدئ بالمفاهيم الاجتماعية وآثارها التربوية. سوف نأخذ النصيحة والنكاح والإحسان، ثم بعد ذلك ننطلق إلى القيم الاجتماعية وآثارها التربوية. نتكلم عن إجابة الدعوة ورد السلام واختيار الاسم الحسن للمولود، ثم بعد ذلك ننتهي بالمعايير الاجتماعية ونأخذ مثالا، وهي معايير المرأة الصالح، معايير المرأة الصالح. فنبتدئ بالنصيحة، نبتدئ بالنصيحة ونأخذ موضعا من الحديث التي جاءت فيها نصيحة، وهو عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على النصيحة وحثنا أن نتناصح فيما بيننا، وذكر هذا الحديث الذي رواه تميم الداري في باب أو في ترجمة في باب النصيحة. فلو أردنا أن نأخذ فوائد من هذا الحديث، فوائد مستنبطة وحللنا هذا الحديث، فما هي الفوائد اللي ممكن أن نستنبطها بالإضافة لما هو مذكور؟ بالإضافة طبعا مذكور النصيحة عماد الدين وقوامه، الإيمان بالله وتنزيله، وأن لا نشبه أحد بكلام، وأن لا يوجد تشبيه بين كلام الخالق والمخلوق، أن النصيحة فرض كفاية بل أحيانا قد تكون فرض عين، أيضا وجوب الإيمان ونفي الشرك، تصديق الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، معاونة أئمة المسلمين على الحق وطاعتهم، إرشاد عامة المسلمين لمصالحهم في آخرتهم، وجوب النصيحة، نعم، أهمية النصيحة في الإسلام، وأنها يعني لابد أن تنصح، لابد الأب أن ينصح ابنه، ولابد يعني النصيحة قائمة لجميع الطبقات في المجتمع، فلابد لكل منا أن ينصح وأن يختار الوقت للنصيحة. أيضا لو ذكرنا حديث آخر وهو يذكر أيضا في النصيحة، وهو حديث أيضا، النصيحة هي الدين أيضا، من الدين وهي الدين، كذكرت هي الحج عرفة. نعم، طبعا أقول ما معنى يعني لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا النصيحة كما قلنا، تختلف من إنسان لآخر. عندما قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لله. قال لله ولكتابه والأئمة والمسلمين وعامتهم. أيضا أنت عندما يعني تنصح، يعني هناك نصيحة للعلماء، نصيحة للقضاة، نصيحة لأولياء الأمور، نصيحة للعلماء، أنت عندما تنصح العلماء، العلماء هم يتكلمون بشرع الله عز وجل. فعندما تنصحهم، وهذا واجب على كل إنسان، أنت قمت بواجبك نحو النصيحة، قمت بواجبك نحو النصيحة. فعندما تقول يعني قال النصيحة تكون لله، وتكون أيضا لكتاب الله عز وجل، وتكون لرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، إذن وكأنك تلاحظ أن النصيحة عامة لجميع طبقات المجتمع، أنت تنصح لجميع طبقات المجتمع، ولكن النصيحة تكون لها زمان ولها مكان ولها، حيث أن المعصم كان يتخير الوقت في النصيحة، يتخير الوقت بالنصيحة. أيضا هناك حديث آخر، وهو بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا أيضا ممكن، ماذا نستنتج منه، ماذا ممكن أن نستنتج من هذا الحديث؟ بارك الله فيكم، أعطونا مشاركاتكم. بارك الله فيكم. نعم نصح، نعم دليل جميل أن النصيحة المسلمة دليل على محبة، دليل على أنك تحب هذا الإنسان، الاهتمام بأمر المسلمين، حب الخير للمسلمين. نعم تمام، أن الدين النصيحة، هذا هو المقصود فيه، موافقة بين الترجمة وبين هاي، أن الدين النصيحة اللي هو هذا الباب أو باب كتاب الإيمان. يعني شو دخل الحديث باب النصح لكل مسلم بالإيمان، شو دخله، كيف نوفق؟ كيف نوفق؟ أن النصيحة من الإيمان، أن الدين النصيحة، وهكذا أنها من أبواب الأمر عن المنكر. نعم أنها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الإخلاص. نعم نعم عموم حب الخير. نعم نعم إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر، هناك حساب يجعله يحب النصيحة. نعم طبعا أنت كما يقولون، يعني هناك فرق بين القاضي وبين العالم. العالم عليه أن ينصح، عليه أن يعطي حكم شرعي، القاضي يطبق، يعني أنت كما يقولون، يعني من رأى منكم منكرا فيغيره، إما بلسانه أو بيده، وقال لمن استطاع عليه سبيل الحديث، يعني أن هناك مراتب لتغيير المنكر للمنكر والمعروف، وأيضا للنصيحة هناك لها مراتب. يعني أنت لا تأتي إلى، يعني أنت لا تنصح الصغير كما تنصح الكبير، لا تنصح العالم كما تنصح الجاهل، بل لكل مقام مقال، يعني لكل مقام مقال. كما يقولون، يعني تجنبني، كما يقول الإمام الشافعي، تجنبني النصيحة في انفراد، فإن النصيحة بالجماعة فضيحة لا أرض السماء، أو كما جاء في بيت الشعر، يعني إذا نصحتني سرا فأنت فعلا نصحتني، وإذا نصحتني سرا جهرا فقد فضحتني، يعني كما يقولون فقد فضحتني. أيضا نأتي إلى الحديث الآخر، وهو الذي نأتي في الموضوع الآخر، هو عن طبعا هناك أثار، يعني الأثار التربوية للنصيحة. يعني ما هي الأثار التربوية؟ أنا ذكرتكم ما هي الأثار التربوية للنصيحة. سوف تقول النصيحة سوف تورث الإخلاص في القول والعمل، تربي في الفرد المسلم مساعدة المسلمين ومعاونتهم على الحق، تنمي في الفرد المسلم أيضا صفات التعامل مع المسلمين بالرفق واللين، تؤلف قلوب الناس وتزرع المحبة بينهم، تعود أيضا المسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنمي بالفرد المسلم الشفقة على المسلمين وتوقير كبيرهم والرحمة على صغيرهم وحب الخير لهم، أيضا تخلصهم من حب الأنانية وحب الذات. النصيحة تخلصهم من حب الأنانية والذات. أيضا النصيحة من أفضل أبواب التعاون في البر والتقوى. أيضا إذا تركت النصيحة، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانحراف وإلى الانحلال وإلى السب. فعنصر النصيحة قائم، حتى ينشر الخير وحتى يكون هناك إيجابية وتبعد المسلم عن الأنانية، تبعد المسلم عن الأنانية. هناك آخر هو موضوع النكاح، وهو موضوع النكاح. طبعا كما تعلمون يعني قبل أن نأتي بالنكاح، هناك أحكام للنكاح، النكاح يدور حولها الأحكام الخمسة. قد يكون هناك الزواج واجبا، وقد يكون الزواج مستحبا، وقد يكون الزواج حرام، وقد يكون الزواج مكروه، وقد يكون الزواج مباح. كيف؟ متى يكون الزواج واجب؟ إذا كان الزواج يعني قادر الإنسان قادر على الزواج وخشي العنت الزنا ولا بد أن يصين نفسه، هذا الإنسان واجب عليه الزواج. يعني إنسان يريد أن يقع بالزنا واجب عليه الزواج. متى يكون الزواج مستحب؟ إذا كان والله يعني قادر ولكن مؤمن نفسه من أن اختلاف ما حرم الله عز وجل، هذا الزواج مستحب بالنسبة له. متى يكون حراما؟ متى يكون الزواج محرما؟ متى يكون الزواج محرما؟ مريضا ربما، يعني إذا كان مريضا مثلا، نعم. إذا كان غير قادر، إذا كان قادر غير قادر على كما يقولون على الإنفاق وعلى النفقة وغير ذلك، هذا يكون حرام بالنسبة له، لا يستطيع، لأنه لا يستطيع أن ينفق عليها، يكون الزواج بحكمه لا يجوز. يعني إنسان لا يستطيع أن كما يقولون ينفق على زوجته، وإذا أخذها يعني هذا يكون الزواج بالنسبة له حرام، الإخلال بالإتيان والنفقة. نعم تمام. طيب متى يكون الزواج مكروها؟ متى يكون مكروها؟ إذا كان عنده تقصير، إذا كان عنده تقصير من ناحية المرأة لكن لا يؤدي إلى ضرر بالمرأة، لا يؤدي إلى ضرر بالمرأة سواء كان بالوطو أو بالإنفاق، يعني عنده خلل، عنده تقصير لكن ما بيؤدي إلى ضرر. أما إذا كان يؤدي إلى ضرر فهو حرام ولا يجوز. المباح يعني إذا انتفعت الدوافع والموانع، ما كان في هناك موانع ولا يعني انتفعت الدوافع والموانع، الدوافع للزواج والموانع من الزواج، يكون الزواج مباح. فالنكاح يعني يدور على الأحكام الخمسة ويدور حسب حالة الشخص. يعني ربما يأتي شخص يسأل سؤال نقول له الزواج أنت بحقك واجبا، ويأتي آخر نقول له أنت الزواج بحقك واجبا، فحسب حالة الشخص، فحسب حالة الشخص أنت تقول أن هذا الزواج حلالا أم حراما أم واجبا أم مكروها أو غير ذلك من الأمور. طبعا ما هي الفوائد من الزواج الآن؟ ما هي الفوائد يعني ما هي الحكم من الزواج؟ يعني الآن كما يقولون ما هي الفوائد من الزواج؟ طبعا كما تعلمون أن الزواج خير وسيلة هم، طبعا كما يقولون يعني العفة، بالضبط العفة، هذه اللي هو يعني أفضل طريقة لإشباع الغريزة الجنسية بطريقة شرعية، بطريقة شرعية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدنا وله يعني الإنسان يعني يأتي زوجته يكون له فيها أجر، قال كيف لو فعلها في حرام، القياس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف لو فعلها في حرام عليه إثم، قال نعم، قال كذلك إذا فعلها. فالإنسان يعني له يعني أيضا عندما يتزوج ربما كما يقولون يعني وهي طريقة لإشباع الغريزة الجنسية، قال أحدكم إن رأى يعني شيئا أعجبه فليرجع إلى أهله، يعني كما الآن حالتنا والتفشي الفواحش الآن في الطرقات وغير ذلك، يعني ربما تأتي عينه على امرأة على كذا يعجبه، قال فليرجع إلى أهله، فإن عندها ما عندها ما يعني إذا أردت أن تشبع غريزتك الجنسية فارجع إلى أهلك واشبع غريزتك الجنسية بطريقة شرعية. أيضا الأولاد، إنجاب الأولاد من الأهداف لهذا، الأولاد، إنجاب الأولاد وتكثير النسل، عدم الاختلاط أيضا بين الأنساب، وهذا حتى هذا يلاحظ في المناطق الغربية والبلاد الغربية اختلاط الأنساب، حتى لا يعرف الولد من أبوه ومن أمه، لأنه لا يوجد يعني دين حاكمه، فتجد هناك يعني اختلاط الأنساب. وال أيضا هذا يؤدي أيضا إلى الشعور بتبعية الزواج، يعني الإنسان عندما يتزوج كما يقول الكبار بالسن لما يتزوج بعقل، هذا المقصود فيه، عندما يتزوج بعقل أنه بيشعر أنه عنده امرأة وعنده أولاد. يعني إذا كان مثلا عنده انحراف قبل الزواج، يعني كما يقولون بهدى بعد الزواج، إذا كان عنده يعني كثير من المشاكل عولجت بالزواج، عولجت بالزواج، بيلتزم، بقول آخر أنه يلتزم. أيضا تمنع التفكك الأسري، الزواج تمنع التفكك الأسري وتؤدي إلى الترابط الشديد بين العائلة، وتوكيد القيم الاجتماعية، المحافظة على النوع الإنساني، هذا أهم شيء، المحافظة على النوع الإنساني باستمرار النسل البشري، وذلك حديثنا يعني أكثر التزوج وتكاثر فإني مباهم بكم الأمة يوم القيامة، من أجل أن يبقى هناك تكاثر للنسل الإنساني وخاصة المسلمين، خاصة المسلمين. أيضا سلامة المجتمع من خلال الأخلاقي الذي نراه الآن، وخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني شيء كما يقولون يعني من خلال الأخلاق عند البنات وعند الشباب نتيجة عدم الزواج. وأيضا إذا أراد الشاب أن يتزوج المهر يحتاج إلى سنين حتى يعني حتى يحوش هذا المهر، فيحتاج من الطرفين يعني من طرف العروس ومن طرف العريس كلاهما أن يتعاون في المهر. يعني أنت تريد أن يعني شخص يستر بنتك ولا تريد أن تبيع بنتك. يعني بعض يحدثني بعض الإخوان عندما أراد أن يزوج، يقول عندما عمي أو خالي زوج بنته وقال طلب يعني مهر هائل جدا من هذا الرجل، وقال له هذا الرجل ما عندي مشكلة بعطيك المهر اللي بدك إياه، ووافق. وبعد أن وافق وتزوجها وأخذها إلى البيت، قال عندما جاء أبو البنت فقال له لا تدخل البيت، أنت بعتني بنتك بيع ولم تعطيني إياها كزواج، بعتني إياها بيع، يعني أعطيتني كأنك تبيع قطعة من البيت وأنا الآن اشتريتها وأنت الآن ليس لك عندي أي شيء، واللي كما يقولون يعني ارجع لبيتك وبنتك خلاص ما لك علاقة فيها نهائيا لأنك أنت بعتني إياها بيع وانتهى الأمر. فالتخفيف من المهر خاصة، التخفيف من المهر يعني شيء مطلوب كثير، يعني التخفيف منه ليس كما يقولون يعني تركه وليس لسبب به، لأنه كما يقولون يعني الإكثار منه يؤدي إلى العزوف عن الزواج، والتقليل منه يؤدي إلى إهمال كذلك الزوج، لأنه يعني إذا واحد مثلا قلت له خلاص تعالى بزوجك مثلا بنتي أو أختي أو كذا بدينار بالساتي في الأمر، لكن تجعل يعني كما يقولون كقريناتها في البلد، يعني اجعل المهر زي ما القرين في البلد كم مثلا مهرها، اجعلها بنتك ولا تميز عن بنات الآخرين حتى وإن كانت متعلمة، لأن الهدف الزواج وليس الهدف البيع أو المتاجرة. بعضهم والله يتاجر، يعني يتاجر في البنات ويتاجر في بناته، يقول أنا أشترط مثلا 4 سنين 5 سنين من راتبها أن يكون لي، فالزوج يعني أي ساعة ممكن يتركها، بقول لك أنت حتى الراتب أخذ أبوك ما عارف إيش وعيرها. أيضا من الفوائد التحصين من الشيطان إخوان، هذا هم من النقاط خاصة الآن في مجتمعاتنا، التحصن الشيطان، الغض البصر، أنما ذهبت يعني في الشوارع حتى في المساجد يعني تجد يعني أشياء يعني من تعري ومن سفور وغير ذلك حتى في المساجد، حتى في المساجد. نأخذ مثال حتى نأخذ العبرة والحكمة من الحديث على النكاح. أنا حديث النبي أكثر من النساء بركة أيسرهن مؤونة، هذا حديث يعني واضح، لكن سبحان الله نحن لا نطبقه نهائيا، بالعكس يعني أهم شيء نأخذ مصاري من الزوج، هذا أهم شيء للأسف. حديث النبي عن أبي أيوب قال الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين: الحنائي والتعطري والسواكي والنكاح. ماذا نستفيد من هذا الحديث بارك الله فيكم؟ من هذا الحديث ما هي الأشياء اللي ممكن أن نستنبطها من هذا الحديث؟ فضل النكاح وأهميته في الإسلام، فضل النكاح وأهميته في الإسلام. أيضا حث على النظافة، لأنه ذكر 4 أشياء: حث على النظافة، الدعوة إلى التجمل، فضل السواك، التطيب، الحناء، التجمل، نعم، حميز الزواج، نعم، كل هذه ممكن نستفيد منها من حديث النبي. أيضا يا معشر الشباب نستطع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم ينصطف عليه في الصيام فإنه له وجاء، الحديث ذكره البخاري. أيضا حديث يأتي إلى حث على الزواج، تحصين الزواج، الصوم وسيلة من وسائل التي تقي المسلم من المحرمات، الحناء كيف أوصفه لك؟ الحناء ما زي البودرة، لكنها تكون بألوان وتوضع على اليد أو الرأس، صبغة زي الصبغة اسمها حناء، يكثر بيعه في السعودية، في السعودية بجانب الحرم مليء، ولونه عادة أخضر، نعم جزاك الله خير. أيضا الزواج يقي المسلم من الفاحشة من المحرمات التي نراها، يعني حتى سبحان الله المتزوج عندما يخرج مع زوجته إلى الشارع يعني يفتتن وهو متزوج أصلا، وهو متزوج متزوج سبحان الله، يعني الفتن يعني تحوط بنا أينما كنا، حتى في المساجد، حتى في المساجد يعني عندما تصلي ببعض المساجد، يعني مثلا مساجدنا هون في أمريكا لا يوجد ستار بين الرجال والنساء، لا يوجد ستار، ففتن لأنه معظم البنات يعني مش لابسات أو متبرجات، حتى لاحظتها في الحرم المكي والحرم المدني نفس العملية. فسبحان الله تقول حتى في المساجد يوجد سفور وتبرج، ونسأل الله عز وجل. طبعا لو أتينا لكم بهذه الآية هذه الآية أنكحوا الأيام منكم أطابة من النساء، هذه الآية أيضا على الزواج أنه سبب للغنى وسعة الرزق. طبعا بعضهم يقول أنا لا أريد أن أتزوج لأنه إذا أنا ما عندي راتب الآن يقول أنه ليس يعني عندي راتب، ولا إذا تزوجت واحد ثاني يعني كيف سوف أصرف عليها. اعلم أنه عندما تتزوج واحد أخرى سوف يكون لك رزقين وليس رزق، عندما يكون عندك زوجة، عندما يأتيك ولد يكون عندك ثلاثة أرزاق من الله عز وجل، هذا رزق الله عز وجل، يعني تكفل برزق الإنسان خلاص لا تفكر فيه، هذا شيء مفروغ منه. لكن أصبحنا نتخوف يعني تحديد النسل ومن عارف إيش، هذه الوسائل أصبحت عندنا يعني كله كأنه يعني قضاء على النسل، على النسل الإنسان سبحان الله. طبعا أنا أقصد بالسفور في الحرمين في الساحات ولا المساجد المفصولة خاصة في المدينة مفصولة، أما في الساحات أو حول الساحات في المكي كذلك مفصول، لكن في الساحات أو بالممرات نفس الشيء، لأنه ليست كل الدول تلتزم باللباس الشرعي، ليست كل الدول تلتزم باللباس الشرعي، فكل دولة لها لباس مختلف عن الآخر، هذه الإشكالية التي تقع. طبعا الله عز وجل وأنكحوا أيام منكم من الصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. النكاح سبب للغنى، وكثير من الناس كانوا فقير عندما تزوج أغناهم الله عز وجل، لأن كنا قلنا عندما تكون لوحدك أنت لديك رزق من الله عز وجل، عندما تكون اثنين لك رزقين، عندما تكون ثلاث لديك ثلاثة أرزاق من الله عز وجل. نأتي بعد ذلك إلى المضمون الثالث وهو الإحسان، وهو الإحسان. طبعا كما تعرفون في حديث النبي الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك، وهي يعني الخشية ومراقبة الله عز وجل والإخلاص، و يعني يعني هذا شيء مهم عند الإنسان، ونسأل الله عز وجل نكون جميعا ممن يعني يعني هذا الإحسان ضروري جدا، حتى هناك حديث يعني ربما عندما تقرأها تشعر بالوهلة والخوف الوهلة الأولى من شدة العبر التي ممكن أن تأخذها من هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث يعني ربما يذكر في الإحسان، ربما يذكر في الأضحية، يذكر في قتل الحيوانات وغير ذلك من الأمور، في الصيد والذبائح كما ذكر الإمام مسلم، فتستطيع أن تأتي بفوائد كبيرة جدا. من هذه الفوائد هي الإحسان، وجوب الإحسان كما قلنا، وجوب الإحسان في الجهاد، كيف يذكرها في الجهاد بناء على ماذا؟ بالجهاد كيف يذكرها؟ التعامل مع الأسرى. طيب إذا وجوب الإحسان عند أي عمل، الإخلاص لله عز وجل، الرفق بالحيوان كما قلنا، الرفق بالحيوان، تحديد السكين، هذه كما مر معنا الحديث السابق عندما أخذ يحد سكينته وشفرته أمام الحيوان قال قد أمتها موتتين، هذا من السنة أنك تحد الشفرة بعيد عن الحيوانات ولا تذبح الغنم أو الحيوان بجانب الأخرى. أيضا نعم الحث على الإحسان عند القتل قصاص، عندما يقام حد على إنسان بالقصاص أن يكون القصاص من أول مرة، يعني يقطع رأسه أو يده أو غير ذلك، وليس تعذبه، يعني تذبح المرة الأولى ما في قص، وهكذا حتى ما تعذب من يقوم بالقصاص. طبعا حتى الإحسان عند الذبح، راحة الحيوان عند الذبح، شوف سبحان الله رحمة الإسلام، راحة الحيوان عند الذبح. أيضا الحديث يشمل أحاديث عامة في كان قواعد، أنت تستطيع أن تؤثر من هذا الحديث القواعد الفقهية، قواعد الفقهية من هذا الحديث. طبعا الآثار المترتبة، الآثار المترتبة على التعامل بالإحسان، يعني لو أنت تعاملت مع بالإحسان مع جارك ومع كل شيء يعني ومع الآخرين، تربيك على مساعدة الآخرين، يعني كما يقولون تصبح نيتك صافية. عندما تصبح نيتك صافية أنت يعني تساعد الآخرين، تمد لهم لديهم يد المعاونة، تكسبك الأخلاق الحسنة وتبعدك عن الأخلاق القبيحة السيئة، تؤدي إلى الإخلاص بالعمل، وهذا المهم، وهو مراقبة الله عز وجل بالسر والعلن، هذا الذي نفتقده أحيانا خاصة عند التجار، أن يراقب الله عز وجل بالسر والعلن. أيضا يؤدي إلى تحسين العمل وإتقانه للموظفين، هذا يعني يساعد على أن يتقن عمله حتى وإن كان رئيس العمل لا يشاهدك. أيضا يؤدي إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس. التواضع أيضا تساعدك على التواضع. بعد ذلك ننتقل إلى إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. كما تعلمون أن يعني أمور الدعوة وأمور الولائم منتشرة بين الناس، مثلا عند بعضهم عند الختان يعزم، عند العقيقة، عند الولادة، عند القدوم من السفر. طبعا النقيعة، إذا قدم مسافر نسمي الذبيحة نقيعة، تسمى نقيعة. إذا واحد سكن جديد تسمى الوكيرة. إذا عنده مصيبة تسمى الوظيمة. وأيضا إذا كانت يعني دعوة بشكل عام، المأدبة، هذه تسمى المأدبة بلا سبب، أو الوليمة للعرس. يعني كل واحد لها اسم. إذا النقيعة لقدوم المسافر، الوكيرة للسكن المتجدد لما يسكن جديدا، الوظيمة لما يتخذ عند المصيبة، المأدبة بشكل عام ليست للسبب، الوليمة للعرس، بشكل يعني لها أسماء. وذكر الإمام النووي، نقل عن القاضي عياض، ذكر أنواع كثيرة من هذه الأمور. طبعا احنا مشكلة نقع فيها مجتمعاتنا، وهي ماذا؟ اذا اردنا ان ندعو، يعني كما يقولون ندعو للغني ونترك الفقير، ندعو الغني ونترك الفقير، للأسف يعني هذه الامور التي عندنا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شر الطعام الوليمة، يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني اذا دعاك للوليمة، كما قلنا الوليمة لماذا؟ الوليمة العرس، الوليمة ذكرناها الآن، وليمة العرس. إذا دعاك أحدهم لوليمة عرس وجب عليك الذهاب، وجب عليك الذهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتي فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. لكن ما هي الشر الوليمة؟ إنك تدعو الغني وتترك الفقير، تدعو الغني وتترك الفقير، وإنما يدعو لها الجميع، يدعو لها الجميع. من هذا الحديث، من هذا الحديث إجابة الدعوة، نعم إجابة الدعوة، الرحمة بالفقراء، نعم الرحمة بالفقراء، نعم أن شر الطعام الذي يدعى له الغني ويترك الفقير، يعني يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين. أيضا النهي عن تخصيص الأغنياء بالدعوة، النهي عن تخصيص الأغنياء بالدعوة. عدم التفرقة، نعم هذا يدل على على على وحدة المجتمع وعدم التفرقة بين المجتمع. نعم تمام. يعني حديث النبي قال إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو نحوه، رواه مسلم. ولو إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، يعني إذا دعاك العرس روح، إنه هذا واجب. لا هي كلها قضية العزاء، يعني العلماء قول فيها، يعني ليست المناسب، هي قضية العزاء نفسها التي تشكل في كل الدول بقضيتها، العلماء لها قول، يعني من يقول من أنها ليست من السنة، وغير ذلك. وابتلينا والله صراحة ابتلينا بهذا الأمور، نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يهدي الأحياء. طبعا عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا، هذا دليل على أنك على الاهتمام بدعوة العرس أكثر من غيرها، لأن جاءت بالحرص على إجابة دعوة العرس، وأنه كان يقول لك إذا أجابت دعوة العرس فهذا دليل على أنه سوف يكون هناك نسل البشري ونسل الإنساني وغير ذلك، يعني مقدمة وأنك تبارك له بالنسل مقدما وغير ذلك من الأمور التي استنبطها العلماء. طبعا الأثار المترتبة على الدعوة عندما تأتي المدعوة تشارك المسلمين أفراحهم، نعم تشارك المسلمين خاصة جيرانك، يعني خاصة الجيران أهم شيء تشارك جيرانك، أن هم وحدة المجتمع بالنسبة إليك، توثيق علاقة المسلمين مع بعض، وخاصة الآن مع هذه خاصة من يسكن الشقق وليس القرى، من يسكن الشقق ربما لا يعرف جاره، ربما لا يعرف جاره لأنه يعني خلص كما يقولون يعني ما في مشاركة بيناتهم، أما في القرى لا كلهم يعرفون بعض، أما في الشقق ربما جارك لا تعرفه، ربما لو سرقت دار جارك ما تعرف مين صاحب البيت، هذا منتشر طبعا للأسف بسبب عدم يعني توثيق العلاقات مع بعض. تربية النفس الإنسانية على التآلف والود والمحبة والاحترام، إظهار روح التعاون والألفة والمحبة، نعم إظهار، نعم كلام جميل، احترام المواعيد، نعم كلام جميل احترام المواعيد، يعني قال لك الآن الدعوة بعد المغرب ما تروحش بعد العشاء وما تروحش قبل المغرب، محدد بوقت تروح بالوقت نفسه، بعضهم بتقول العزومة بعد العصر، يا بيجيك بعد المغرب يا بيجيك قبل الظهر، يعني مشكلة. تشجيع المسلم على إطعام الطعام والكرم والعطاء، الالتزام بطاعة الله عز وجل، هذه طاعة، التزام بطاعة الله عز وجل. بعد ننتقل إلى رد السلام، بعد ننتقل إلى بعض القيم وهي رد السلام، يعني الله عز وجل إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. طبعا هذا الحديث كلها تدل على رد السلام، والذي طبعا الآن كاد يعني ينقطع، يعني لا ترد السلام إلا على من عرفته، وحديث النبي عليه السلام يعني على من عرفته ومن لم تعرف، حديث النبي أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، يعني يكون شعارك هو السلام، يكون شعارك هو السلام. حديث النبي قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. طبعا يعني وضع الإسلام طبعا أداب لرد السلام، أنه مثلا يسلم الماشي على القاعد، الراكب على الماشي، إذا دخل بيت يسلم وغير ذلك، يعني يبين يعني أداب رد السلام. نذكر بعض الأحاديث في هذا الموضوع، حديث النبي المشهور أنه حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاطس. شوف هذه كلها مبادئ قواعد أساسية في المجتمع، وهو حق المسلم عليك أن ترد عليه السلام، وخيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام إذا كان بينك وبين خصومة، وخيركم الذي يبدأ صاحبه السلام، عندما تقول السلام عليكم لك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30، هذا يعني مجرد كلام أنت لك أجر، كلام لك أجر في هذا. أيضا أهمية هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث في المجتمع، يعني اللي ذكرت مثلا رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنازة، حتى عندما قال من اليوم من من من منكم اليوم صلى الفجر، حديث أبو بكر، من منكم اتبع الجنائز، من منكم اليوم زار مريضا، من منكم زار مريضا واتبع الجنازة وكان صائما، قال أبو بكر نعم أنا يا رسول الله، قال والله ما اجتمع في مسلم إلا أدخل الله عز وجل الجنة. هذا دليل على أهمية الإسلام، أهمية هذه الأمور التي نحن نستهين بها، لذلك نحن الآن لا نسلم إلا على من عرفنا، وهذا يعني انتشرت في كثير من المجتمعات، حتى ربما يعرفك ولا يسلم، وحتى عندما تدخل المسجد لا تسلم، بل من السنة إذا دخلت أن تسلم على من هو موجود. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، يبلغون عن أمتي السلام. وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روح حتى أرد عليه السلام. تخيل حتى النبي عليه السلام يعني يرد عليك السلام وهو ميت، وهذه يعني لمن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما أنت تسلم، عندما تسلم طبعا ينتشر الأمن والاستقرار، يزيد عملية التواصل الاجتماعي بين المسلمين، المداومة على ذكر الله عز وجل، أيضا يدخل المحبة والأنس بين الناس. نأتي بعدها إلى اختيار الاسم الحسن للمولود، الاسم الحسن للمولود، وهذا الذي للأسف نتيجة يعني كما يقولون دخول العاجم وغير ذلك، أصبحنا يعني نسمي أولادنا بأسماء يعني للأسف أسماء ليست شرعية، وأسماء ربما مخالفة، بل بعض الأسماء حرام أن تسمي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير بعض الأسماء، أنه غير بعض الأسماء وقال حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، في الحديث الصحيح حب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن، وهناك حديث خير الأسماء ما عبد وحمد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي رواه مسلم قال حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. طبعا هذا يؤدي إلى فضل هذين الاسمين بالتسمية على سائر الأسماء، هذا الحديث بفضل التسمية بهذين الاسمين، استحباب اسم اختيار الاسم الحسن للمولود، أيضا إضافة العبد إلى الله تعالى، اعتراف بعبودية الله عز وجل وتعظيم بربوبية الله عز وجل. أيضا هناك مثلا بعض الأسماء عندما مثلا ملك الأملاك، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أقنع اسم عند الله عز وجل هو ملك الأملاك ولا ملك إلا الله، يعني هناك بعض الأسماء تشعر أنه ينازع صفة من صفات الله عز وجل، هناك بعض الأسماء التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أسماء قبيحة بأسمائها فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندما مرة عندما هناك كانت ابنة عاصية سماها جميلة، حديث مسلم، هذا دليل على أن هذا منكر غيره النبي عليه الصلاة والسلام، أصدقها الحارث وهمام وأقبحها مرة وحرب، أسماء يعني سمي ابنك فيها، بعضهم لا أصبح يسمي بهنري وجون ومعرفة أسماء غربية، لا أسمي بأسماء الصحابة بأسماء الأنبياء وغير ذلك من الأمور، لأن هذا الاسم مرتبط مع ابنك مدى الحياة، مرتبط باسمك مدى الحياة، يعني له آثار إيجابية، له أثر إيجابي على على على على ابنك، أيضا تعزز له الثقة بالنفس وتقدير لذاته، اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام باختيار اسم الحسن. نأتي لآخر شيء وهي معايير المرأة الصالحة، وهي معايير المرأة الصالحة. طبعا الآن كما يقولون المعيار الوحيد الآن في مجتمعاتنا إذا كانت موظفة أو كان معها مصاري، هذا المعيار الآن، قضية دين قضية خلق حسن هذا أصبح مشطوف في مجتمعاتنا، همشي موظفة حتى لو كانت كما يقول أبشع خلق الله عز وجل، همشي معها مصاري للأسف، يعني هذا الآن الشيء المنتشر، يعني كما يقول يا ماخذ القرد على ماله بروح المال وظل القرد على حاله، يعني أنت أول شيء يعني اجعل لنفسك أنها يعني ذات خلق ودين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذات خلق يعني خلق ودين أهم شيء، ذات خلق ودين، إلا تفعل تكون فساد في الأرض، إلا تفعل تكون فساد في الأرض، إلا تفعل تكون ذكرون بالحديث فاطفر ذات دين تربية يدك، إلا تفعل تكون تكون ماذا نسيت الحديث، فتنة في الأرض وفساد عارض، فتنة في الأرض وفساد عارض، الآن خمس محاضرات ورا بعض أصبحت أنسى بعض الكلمات. يعني هذا لابد أن تختار المرأة الصالحة، لابد أن تسأل عن أبوها، تسأل عن أمها، تسأل عن عشيرتها عائلتها، تسأل عنها، ليست فقط خلص روح شيل المرأة وخلص تزوجها، لا لا، بعض الرجال يعتقد أن المرأة فقط أنا غريزة جنسية وخلص فقط، ما في غير، سوف يأتيك أطفال وهؤلاء الأطفال إذا لم تربيهم ولم تكن أم تربيهم سوف ينطلقون إلى الشوارع وسوف يؤدون إلى المخدرات وإلى الشرب وإلى المشروبات الوسكية التي يسموها هذه سوف، إذا لم يكن الأم نفسها حاضنة لأولادها، إذا الأم لم تحفظ بيتها في غيابك هذه ليست أم، لم تكن هذه الأم تحفظ بيت زوجها في غياب زوجها هذا لا تستحق أن تكون أم، فهذه من الذي تحفظها المرأة الصالح تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك. يعني أهم شيء ذات الدين، أهم شيء ذات الدين. يعني عندما تسأل اسأل عن دينها ثم كما يقولون، يعني بعضهم لا بدور على الجمال، جميلة خلاص مش مشكلة، بقولك أنا بهديها وسوالي، ثم يروح عنده هي بتدله على المنكر. يعني كثير من الناس كان هو ما شاء الله ملتزم كما يقول صاحب خلق ودين، تزوج امرأة ليست خلق ودين وقال سوف أهديها عندما تأتي إلي، أهديها وراح صير صلي وتصوم ونعرف إيش، عندما جاءت إلى البيت عكسته لاتجاهها، فأصبح اثنين بطريق الحرام وطريق الذنوب وطريق المعاصي كما يقولون. المرأة يعني كما يقولون إن لم تسأل عنها مثل البطيخة تدريش جويتها، اسأل عنها واستفسر ولا تأخذ مباشرة، يعني لا تأخذ مباراة، يعني كما يقول خاصة الجامعات التي علاقات الجامعية وغير أو وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حدثنا أحد الإخوان يقول، هو نفسه يحدثني يقول أنا أريد أن أذهب لأخطب أحد الفتاة، أحد البنات، وأبوها شيخ، يعني أبوها ملتزم غير ذلك، ثم بعد أن تزوجها اكتشفت أن أبوها كان لا يصلي، يعني بعد أن تزوج ربما بسنين اكتشفت أن أبوها لا يصلي أصلا. يعني تخيل هو يقول عنها أنها شيخ ومن عارف إيش، كذبوا عليه والمسكين أصبح يعني في ورطة لا يعمل. فأنت أسأل هذه، يعني كما يقولون نصفك الثاني، زوجتك نصفك الثاني، اسأل عنها، اسأل أبوها، اسأل عن خلقها، عن دينها، أنها سوف تحميه غدا. لأن غدا إذا أخذت امرأة ليس ذات خلق ودين لن تحفظك في غيابك. عندما أنت تذهب إلى العمل، إلى تذهب إلى الدوام، سوف يأتي غيرك وينام في فراشك. إذا لم تكن صاحب خلق ودين يمنحها دينها يمنحها وتربيتها وأخلاقها، لن يمنحها أي شيء. أما تتزوج كما يقول واحدة من الشوارع ومن أصحاب من المونسات، من هذا إذا غد خرجت إلى دوامك أو سافرت تأتي وإلا غيرك في فراشك. وهذا الذي أصبحت تبتلي فيه كثير من العائلات والبيوت في هذا الزمان للأسف يعني. وأيضا حق المرأة عليك، حق المرأة عليك يعني كما يقولون أن تلبي رغباتها وأن تربي متطلباتها ولا تقصر معها. لكن قصرت معها من ناحية أي شيء، وأهم شيء من ناحية كما يقولون الجماعية أو الجنسية أو المبيتية في البيت، إن قصرت معها في هذه الأمر هذه سوف تبحث عن غيرك حتى يلبي شهوتها ورغبتها. هذا أهم شيء إخوان بالأمور هذه. ترى كثير يعني كثير من النساء والرجال يفتقدون هذه الأمور، يعتقد فقط الزواج يعني خلص أنام عنتا وخلص هذا هو الزواج. لا، الزواج سكن وبيت وعيلة وغير ذلك، وعليك أن أنت تلبي رغباتها وهي تلبي رغباتك حتى يخرج المجتمع مجتمع رصين، مجتمع تحفظك هي في غيبتها في غيبتك وأنت تحفظها، كلاكما يحفظ الثاني في الآخر، يحفظ الثاني في الآخر، وليس مجرد خروجك أو خروجها يدخل غيرك إلى بيتك أو تدخل وهكذا. فهذا كله جاء فقط بكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام: فاضطر بذات الدين تربت يداك. نحن الآن أبنائنا ونحن لا نعقل هذا الكلام، والله لا نعقله حتى نتزوج وحتى يتزوج أولادنا، ثم يقولوا يا ريتني أخذت البنت الفلانية وصبرت عليها وصبرت من عارف إيش. يعني بعضهم يبحث عن الغنى، أخذ واحدة غنية لكن ليست صاحبة خلق ودين، فإنها ماذا؟ أنها سوف تنحرف بأول مجرى لها، بأول مجرى سوف تعرف أنك أخذتها لمالها وليس لجمالها وليس لدينها، وإذا أخذت لجمالها سوف تعرف أنك أخذت لجمالي وليس لديني، وهكذا. طبعا هناك أثار، إذا اخترت أنت الزوجة الصالحة أنت بالمستقبل لن تتعب أولادك، لن يعير المجتمع أولادك بأمك، بزوجتك اللي هي أمهم، لن يعيروك. يعني بعضهم يقول أنت أمك كانت تعمل كذا وكانت تعمل، تصبح أنت اختيار معيار لأولادك في المستقبل وتعيرهم في المدارس والجامعات وغير ذلك من الأمور. فاختر عد لنفسك زوجة صالحة قادرة على أن تربي وعلى أن تنشئ التربية الإسلامية في بيتها، في بيت أن تنشئ أسرة مسلمة، أولاد صالحين، ليس كلهم أصبحوا يشم الذات الإلهية وأصبحوا لا يناموا إلا على الأفلام الماجنة ولا يناموا إلا على الموسيقى وغير ذلك. يتصلح أحدهم من الرياض ويقول لي أريد أن أرقي ابني رقية شرعية، فوصفته، وهو عادة دائما يسألني، هو مهندس في الرياض، فقلت له وشرحت له ذلك، قلت له يعني صعب أن تجمع، صعب أن تجمع بين القرآن وبين الموسيقى. إذا ابنك دائما عايش على الموسيقى، القرآن مش صحيح، مش صحيح يمشي معه. فأنت حافظ على القرآن في بيتك، ابنك سمعه دائما قرآن، عودوا أنه هذا القرآن، وعزوجته كذلك، تجد أنه ابنك تحصن تلقائي. أما دائما بسمعوا أغاني وعند ما يمرض يقول بسمعوا القرآن، يعني القرآن كما يقولون شفاء، ولكن أنت أصبح دمه أغاني، دمه أغاني، أينما وجد أغنية في سيارة وغير ذلك لن تجده، لأن الولد يرقص على أقل شيء. فأنت ماذا قدمت لأولادك، ماذا قدمت لأولادك، سوف تجد أولادك يستمرون بهذه المسيرة. إذا كنت أنت كما يقولون إن كان رب البيت للطبل ضاربا فما من شيمة الأولاد إلا الرخص. إذا كان أبو البيت هامل، إذا شو بده يطلع الأولاد كذلك هاملين، والأم راح تطلع نفس العملية. إلا طبعا يعني هذا كما يقول الشواذ، الشاذ يطلع والله محترم عنده ابن متفوق، هذا حال الشاذ لا يبنى حكم عليها. لكن أنت ماذا قدمت؟ يعني أنت بار بار بأمك أم أو بار بأبيك، 100% سوف ابنك سوف يكون بار بيك، وبنتك سوف تكون بار بيك، إلا قاعدة شاذة. أما العام، الحكم العام إذا بريت أنت بأمك أولادك سوف يبروا بيك، وهذا شيء يعني كله سوف تجدونه في المجتمع، تجدونه في المجتمع. عرف ناس كثيرة جدا كانوا بارين بأمهم وأبوهم، الله عز وجل فتح عليهم من الأرزاق يعني الشيء الكثير جدا، وأيضا أولادهم سوف يكون بارين بهم. كما تدين تدان، كما تدين تدان. أنت اخترت لزوجك، اخترت لأولادك زوجة صالحة، غدا ابنك سوف يختار زوجة صالحة كذلك إله لأولاده ولك، بتم يربوك بعديها. غدا راح تكبر، مين راح يربيك؟ راح تربيك مرت ابنك، راح تتنفيك، منو راح يتنفيك إلا مرت ابنك. أيضا لها تأثير هذه الاختيار المرأة الصالحة، لها تأثير يعني إيجابي على إدارة البيت وتنشئة الأولاد، أيضا على الاستقرار الأسري، الاستقرار الأسري والاجتماعي. يعني يحدثني بعض الأخوات يعني استشارتني في موضوع، تقول لي أن طلقني زوجي أو توفي عني زوجي، لا أتذكر قبل فترة، طلقني زوجي أو توفي زوجي، وعندي الآن بنتين وعندي ابن. الابن للأسف بسبب أنه لا يوجد أب، لا يوجد أب، الابن طلع يعني مروج مخدرات، والبنتين يعني تقول من غاية في الجمال، غاية في الجمال، ومعروفات بأدبهن وبخلقهن وبالتزامهن، لكن بسبب أن هذا الابن يعني مروج مخدرات، كلما تأتي فرصة للبنات يقول أن ابن أخوهن مروج للمخدرات، فلا أحد يتقدم إليهن، فلا أحد يتقدم. تخيل يعني الآن سمعة الابن ضرت بأمهم وضرت بالولدين البنتين إيش الثانية، هو مجرد ابن يعني، وحتى أقول هو ليس ساكن عندنا، مش موجود عندنا، لكن خلص انتشر في المجتمع إنه هذا المروج للمخدرات هو أخو البنت الفلانية وأخو البنت الفلانية وابن البنت وابن المرأة الفلانية. فكما يقولون يعني عندما تكون عندك بوكسة بندورة أو خيار فقط يعني حاجة بسيطة تخرب كل البوكسة، وهذا طبعا كله تراكمي. يعني إذا كان الأب صالح، الأم صالحة، المرأة صالحة، يعني حتى وإن حدث عندهم شيء سيء يعني تستطيع علاجه، لأن كلهم يعني عندما تقول لهم قال الله قال الرسول تسمعهم يعني يستمعون، أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا منتشر للأسف، منتشر جدا جدا جدا. يعني تأتيني حالات والله لا أستطيع، والله بعض الحالات التي أتتني يستشيروني لم أعطيهم جواب نهائيا، ولم أستطيع أن أكمل القصة نهائيا، فقلت لهم ابعثوا عن واحد يجيبكم. يعني كثير من الحالات، كثير من الحالات تأتيني كاستشارة أسرية، والله حالات لا تستطيع أن تقرأ الحالة نفسها، أو تستطيع أن تكمل الحالة نفسها حتى تعطي حكم، من شدة وقاحة المنظر ومن شدة المنظر أو الحالة التي تأتيك. حين تقول له خلاص تدور على مستشار آخر يفتيك في هذا الأمر ويقول لك حكم آخر، لا أستطيع أن أتكلم بهذا الأمر. يعني لا يعني كمجرد تخيل، لا تتخيل هذه الحالة، لا تتخيل نهائيا، وتجد أنها قد حصلت وانتشرت وغير ذلك من الأمور، مع وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار المخدرات، بانتشار أنواع المخدرات، وأيضا الاختلاط، وهو كله سبب الاختلاط وغير ذلك من الأمور. هذا كله سببه الزوجة الصالح، كله سببه الزوجة الصالحة، ثم يأتي الأولاد صالحين وتربى الأسرة صالحين بإذن الله عز وجل. نتوقف هنا، والمرة القادمة يعني نكمل المضامين الاقتصادية بإذن الله عز وجل. حتى لا نطيل عليكم، وإن كان هناك أي سؤال يعني إن شاء الله نجيب عليه، لأن لاحظت أنه في أسئلة بس ما استطعت أجيب عليها. نعم الكلام لا نأخذ أحد بزمرة بأن نعيره بأخيه، لكن المجتمع إحنا أنت كملتزمة وهذا كملتزم لا يعير لأنه دين يقول لا تعير أحد بأخيه أو بأخته، لكن المجتمع يعير انظروا إلى ابن كذا وانظروا ابن كذا وهكذا، فالمجتمع لا يرحم طبعا حكم رد السلام واجب ولكن فرض كفاية على الباقيين، يعني مثلا كانوا في جلسة واحد رد السلام فرض عين على واحد والباقي فرض كفاية، أما واحد فرض عين لابد واحد منهم يرد فرض عين والباقي فرض كفاية، يعني إذا واحد فهمتوا عليه كيف؟ يعني واحد جاء مجموعة رد السلام حلاص رد كلهم آثمين فلابد واحد أن يرد، أحيانا يأتي بحكم الفرض العين وأحيانا بفرض الكفاية. نعم أخت سألتني عن لله ورسوله، سأتيك بالجواب لأنه يحتاج تفصيل نصيحة لله ورسوله والكتاب والمسلمين، سأتيك ما معنى لله ورسوله. بعضهم قال العلماء مثلا لرسوله أن تتبع أوامره ونواهيه وهكذا، والكتاب أيضا تأخذ بالأحكام التي وردت في القرآن والأوامر والنواهي وغير ذلك من الأمور، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا العلماء أن تكون يعني ناصحا لهم إن استطعت ولا تطعن به من العلماء، لحوم العلماء مسمومة وغير ذلك من الأمور. أيضا هل الأسئلة حتى أجيب عليه بارك الله فيكم؟ هل من أسئلة يعني نحن انتهينا من المحاضرة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على صبركم، نسأل الله عز وجل أن يكونوا جميع هذه الأشياء في ميزان حسناتكم. فنحن نقرأ يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد سماعنا للنبي والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لنا بها أجر بإذن الله عز وجل، فكيف بمدارستها وبتحليلها وبتعليمها للمجتمع؟ نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الأجر وأن لا يحرم أجر من سمع منا ومن علمنا ومن كان له حقا عليه بإذن الله عز وجل. طيب لم يكن هناك سؤال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.